إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المؤمنين، ما أجمل الحديث عن أمور التربية، حديث ينزل على قلبك كالثلج لكنه سريعا ما يشعرك بألم التقصير ومسؤولية الحساب يوم القيامة. أولادك رأس مالك، وما رأس مالك الحقيقي إلا أولادك، امتداد حياتك وتاريخ ذكرياتك ومستقبل طموحاتك. أولادك رأس مالك، فما أجمل تلك اللحظات التي نسرقها من زحمة هموم الحياة لنجلس فيها فنربي أولادنا، لحظات لن تنسى، لم ننساها من آبائنا لما جلسوا معنا، وسيذكرنا بها أبناؤنا إذا كبروا وتذكرونا يوما من الدهر. كان أبي يقول، وكان أبي يعلمنا. أيها الإخوة الكرام، أستعرض وإياكم فنون تربية الأولاد والنشأ، مستعرضا نموذجا رائعا في التربية. فكيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عن أسامة، ورضي الله تعالى عن أبيه زيد؟ دعونا نتعلم من هدي محمد صلى الله وسلم على محمد، ومهما اقتربنا من هديه اقتربنا من الخير، ومهما ابتعدنا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم أبعد الله عنا وعن مجتمعاتنا الخير. أيها الأب الغالي، إن أول مرحلة من مراحل التربية أن تربي أولادك من صغرهم على الحب، فتحبهم ويحبونك. هنا بوصلة الأمان. كثير من الآباء فقد بوصلة التوجيه، فلما كبروا ما استطاع أن يوجههم، وجههم الذين يحبونهم من أهل الشارع. لماذا فقدت القدرة على التوجيه أيها الأب؟ لأنك لم تدر مرحلة المحبة بنجاح مع أبنائك، كنت أنت السبب للأسف، وهم صغار يريدون محبتك. قربهم منك، ضعهم في حجرك أو على فخذك، عانقهم أو قبلهم. كيف ربى نبينا صلى الله عليه وسلم أسامة؟ في البخاري يقول أسامة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيضعني على فخذه، ثم يأخذ الحسن فيضعه على فخذه الآخر، ثم يضمنا ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. أرأيتم لوصال الحب ووشيجة التربية بالمحبة بين رسولنا وبين من يربيهم صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة: أراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الأمة أن ينحي مخاط أسامة، فقل دعني أفعله يا رسول الله عنك. قال: يا عائشة، أحبيه فإني أحبه. أخرجه الترمذي. كان يدعو الناس لمحبته، كان يعلم محبته، قالها في الملأ كما عند النسائي: من أحبني فليحب أسامة. كان يعلنها لو كان أسامة جارية أي بنتا، وكان أسامة أسود اللون، لكنه ما منعه لونه أن يحبه محمد صلى الله وسلم على محمد. لو كان أسامة جارية لجملتها وكسوتها حتى أنفقها، كما رواه الإمام أحمد، حتى صار الناس من حول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا سئلوا من حبيب رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت قريش: ومن يجترع عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت بحاجة أن تقرب من أبنائك وهم صغار، يحتاجون ربط الأمان حتى يلجأوا إليك وهم كبار. ربي هذا لماذا تدفعه؟ لماذا تمنع أن يقع في حجرك؟ لماذا تحرم أن يقبلك أو تقبل؟ إن أبنائك يحتاجون للمحبة، ازرع المحبة بما سمعت، فإن كبروا شيئا فحببهم إليك بتلك القصص الجميلة التي يحب الصغار أن يسمعونها من أن يسمعوها من أبيهم. ما زال الناس فينا يحدثون بحزايا وقصص سمعوها من آبائهم. كم حرم هذا الجيل من مثل هذه الحكايات؟ اجلس مع أبنائك، قص عليهم قصص تربي فيهم معاني القيم ومكارم الأخلاق ومعاني النجدة والشهامة والمروءة، فوالله إنك تطبع على صخر وتنقش على حجر لن تستطيع رياح الزمان أن تمحو ما نقشت في صغرهم. وللأسف سراق التربية عرفوا أن هذه المرحلة مرحلة الحب والقصص، فسحروا أذهان أولادنا بقصص الرسوم المتحركة، أحداث مثيرة وألوان جذابة، والأب والأم سلموا ولدهم أسيرا لسراق التربية وجعلوه بالساعات يسمع منهم القصص، فيتربى على تربية يتنكر فيها لمجتمعه ولثقافته. من علمه العنف إلا رسوم الأطفال؟ من علمه الفاحشة وأبوه عفيف لكن تعلمها في البيت يوم أن سمر تحت رسوم الأطفال؟ يا الله، كم سيسألنا الله لما لم نجلس مع أبنائنا ونربيهم. أيها الإخوة، أخي المبارك، فإذا كبر ابنك شيئا وإذا كان عندك ابن في مرحلة أكبر مما سمعت، فإنه يحتاج إليك يحتاج منك أن تشاركه معك، يحتاج أن يصنع شيئا، خذه معك إذا ذهبت إلى المسجد وإلى الدرس وإلى الجمعة، خذه معك إذا ذهبت في رحلة أو خرجت للعمل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أعظم عمل أو من أعظم الأعمال رفع بيت الله الحرام، قال ربي وإسماعيل، لأنه جعل ابنه الصغير يشاركه في بناء البيت. شاركه معك، لماذا نراك ولا نراه؟ تريده يثق بمن؟ يذهب إلى من؟ هو في هذه السن يحب المحاكاة، فما أجمل أن يحب أن يحاكي طباع والده وأخلاق والده. لماذا تأتي ولا يأتي خلفك أحد من أبنائك؟ تركتهم لمن؟ أما رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكيف ربى رسولنا صلى الله عليه وسلم أسامة في المدينة؟ يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليعود سعد بن عبادة، قال أسامة وأنا رديفه خلفه في الدابة. يخرج خارج المدينة عليه الصلاة والسلام لأعظم رحلة حج، حجته الأخيرة والأولى عليه الصلاة والسلام، حجة وداعه، فأين كان أسامة؟ كان رديفه وهو في مشعر عرفات، بقي معه طوال المشعر ورسولنا يرفع يديه وتميل الناقة ويأخذ بخطامها ويرفع يديه، وأسامة حاضرا المشهد، بل نفر مع رسولنا عدة كيلومترات حتى بلغ به المزدلفة صلى الله عليه وسلم. كان يرافقه عليه الصلاة والسلام، بل في أعظم فتح، فتح بلد الله مكة المكرمة، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم فاتحا وأردف خلفه أسامة. بل لما دخل أعظم بيت، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة وما معه إلا ثلاثة، المؤذن وصاحب المفتاح، والثالث كان أسامة. أرأيتم كيف كان صلى الله عليه وسلم يشركه معه؟ ولدك في هذه السن يحتاج أن يفعل شيئا. لذلك جاءنا سراق التربية، فماذا صنعوا بأبنائنا بعد أن ملوا أن يسمعوا دون أن يشاركوا؟ صنعوا لهم الألعاب الإلكترونية، فصار الولد مدمن لهذه الألعاب، لا تراه إلا ويمسك عصا التحكم ويشير بها يمنة ويسرى حتى لو لم تكن في يده من شدة الإدمان. وتعلم للأسف أشياء ليست من قيمه ولا من قيم آبائه وأجداده. من علمه العنف، من علمه الاحتيال والسرقة، أين تعلم هذه الفواحش؟ وأبوه وأمه تركاه عند سراق التربية ليسرقوا تربيته، وترى بعض الألعاب توقف وتعاد وتوقف، فلما تكمل إلا في أكثر من 6 أشهر. عرفوا أن أبناءنا اليوم خرجوا من مرحلة القصص والاستماع إلى محاولة المشاركة، وبدل أن نشاركهم نحن معنا في الجاد، استعملوهم هم فيما لا ينفع بل فيما يضر، يا عباد الله. أيها الأب الغالي، ما أجمل كلام التربية، يخرج على قلبك كالثلج، لكن سريعا ما تشعر بألم التقصير ومسؤولية الحساب يوم القيامة. فإذا كبر أبناؤك شيئا، صاروا في مرحلة يحتاجون أن يتعلموا من أخطائهم. يا ولدي أنت تخطئ وأنا أدرك ذلك، لماذا تعنف إذا أخطأ؟ الأصل في المراهق في مرحلة المراهقة المبكرة والمتوسطة أن يخطئ، لكن الشأن كل الشأن كيف تعلمه إذا أخطأ. بدأت هذه المرحلة فاحزن لها الحزن، وتعلم فنون تعليم كيف تعلم ابنا سارقا، ابنا كذابا، ابنا عنيدا؟ جاء دور عضلاتك التربوية، فهلا أريتنا قوتك في حسن تربيتك؟ يحتاج ابنك أن يتعلم من أخطائه في هذه المرحلة. وأسامة رضي الله تعالى عنه في شبابه وقع في شيء من الأخطاء، لكن كان بجواره مربيه صلى الله عليه وسلم، وقع في شيء من الأخطاء الوجدانية، ظن أن محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام له تسمح له أن يتقدم على شيء من أحكام الشرع. امرأة مخزومية سرقت، تقطع يد امرأة بن بني مخزوم، من يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقطع يدها؟ ترددوا جميعا، قالوا ومن يجر عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة. هنا وقع الخطأ، ويجب أن يكون التعليم. تلون وجه رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه المشاعر الوجدانية تجاهك يا أسامة ليس معناها أن تتعدى شيئا من حكم الشريعة. أتكلمني في حد من حدود الله يا أسامة؟ قال استغفر لي يا رسول الله. قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ قال استغفر لي يا رسول الله. ثم قام فخطب الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وهذه مصيبتنا إلى اليوم، يجامل المسؤولون فينا أولادهم. حتى سمعنا بما لم تسمع به الدول، سمعتم عن شيء اسمه حكومة الأطفال؟ أي شيء هذه والبلد في مأساة؟ نريد حكومة كفاءات، لا نريد حكومة مسؤولية محسوبية ومجاملة، وهذا مني وهذا منك. البلد اليوم على فوهة بركان، الناس ضاق بهم الحال، ولا أحد يخرج وتقطر عينه دمعا على حال الناس، ما كأنه سيسأل يوم القيامة عنه. علمه من أخطائه. أخطأ أسامة خطأ فكريا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم معلما له. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فلحقت أنا ورجل من الأنصار بأحد المشركين، فلما غشيناه بالسيف قال لا إله إلا الله، فتركه الأنصاري، أما أنا طعنته بالرمح حتى قتلته. فلما جئت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته يا أسامة وقد قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما قالها تعودا من السيف، ما نفعته هذه الشبهة ولا دفعت عنه. أقتلته يا أسامة وقد قال لا إله إلا الله؟ قلت استغفر لي يا رسول الله، كيف تفعل إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ قلت استغفر لي يا رسول الله. قال كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وقف صلى الله عليه وسلم ليصحح هذا الأمر الفكري في نفس أسامة. كيف يقتل من قال لا إله إلا الله؟ وللأسف أصبحنا في زمان يقتل الإنسان في وضح النهار في زحمة سوق الناس. أين لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وتعلم أن وراء هؤلاء آباء فاشلون، هذه الحقيقة. فعبوا تعبية خاطئة، أو أوقعوا في مصائد الإدمان فصاروا يباعون ويشترون بحفنة من مال قليل. لتحدث هذه المآسي بيننا، أي مؤشر من هذه المؤشرات؟ قبل أن تعاتب غيرك عاتب نفسك. الكل مسؤول عن هذا الأمن، والكل مسؤول عن أولاده. فالله الله في حسن التربية، والله الله في أمن الناس. سيسأل الله الكبير والصغير عن مثل هذه الآثام. علموهم إذا أخطأوا، هو مراهق سيقع في خطأ وجداني عاطفي، سيقع في خطأ فكري. وجه، وضح له، اجلس معه، خذ بيده، فهو يحتاج إليك في هذه المرحلة. فإذا كبر ابنك شيئا أيها الأب الغالي، أصبح في مرحلة يحتاج منك أن تتحاور معه، يريد أن يلم أفكاره، يريد أن يقرأ الحياة من حوله بقراءة صحيحة. حاور ابنك، شاوره في أمورك. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فلما كبر أسامة شاوره، تدري في أي شيء؟ شاوره في حادثة الإفك، لما تأخر الوحي عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ذهب رسول الأمة ليستشير أسامة في الحادثة التي حدثت كما في الصحيحين. وأنت ولدك صار في مرحلة يحتاج إلى الحوار، أن تأخذ وتعطي معه. لذلك ماذا فعل سراق التربية بأولادنا؟ عرفوا أنهم كبروا من الرسوم ومن الألعاب الإلكترونية، فصنعوا لهم ساحات للدردشة، ليتكلم، ليتحاور مع غيره، ليفضفض بالذي في خطأ صح، المهم يتكلم. سرقوا تربيتهم يا إخوة، لأننا نحن الذين أقفلنا وسائل الحوار مع أولادنا، فالتهمهم غيرنا وأملوا عليهم ما أملوا من أفكار. اتقوا الله في أولادكم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثم جاءت المرحلة الخامسة، بعد أن كبر ولدك فكريا وعاطفيا وسلوكيا وعمليا، وأصبح الآن في مرحلة يحتاج منك أن تكلف، كلفه بالعمل، كلفه بالأعمال الجادة. أصبح رجلا الآن يحتاج منك أن تكلفه بأن يأخذ أهله في سفرة كاملة، يدير ذهابها وإيابها هو بنفسه. كلفه الآن، كلفه أن يتعلم حرفتك، كلفه أن يفتح متجرا صغيرا من متاجرك الكبيرة، كلفه بشيء من العمل حتى تراه رجلا قبل أن يسبقه الرجال. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فكيف ربى أسامة؟ يقول سلمة بن الأكوع، هذا الصحابي الذي كان مؤثرا في كثير من غزوات رسولنا عليه الصلاة والسلام، يقول خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام 7 غزوات، وخرجت في البعوث التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم 9 غزوات، مرة مع أبي بكر الصديق، ومرة مع أسامة بن زيد، أخرجه مسلم. ماذا يقول؟ يقول مرة مع أبي بكر الصديق، من ينكر فضل الصديق؟ ويقول ومرة مع أسامة بن زيد، كان يوليه صلى الله عليه وسلم على البعوث قبل أن يموت محمد صلى الله عليه وسلم على محمد. بعث بعثا لقتال الروم، أقوى دولة في العالم في تلك الفترة، والناس ينتظرون المرسوم النبوي، من سيعين رسولنا عليه الصلاة والسلام في بعث الروم، وفي القوم أبو بكر وفي القوم عمر، من سيعين صلى الله عليه وسلم على الصديقين؟ قال أين أسامة؟ وهو ابن 17 عاما. وبدأ الناس يتكلمون، لماذا يحبه كل هذا الحب؟ لماذا يؤمره في هذه الإمارة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تطعنون في إمرته لقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل، وإن أباه كان خليقا بالإمارة وأحب الناس إلي، وإن أسامة خليق بالإمارة وهو أحب الناس إلي بعده، كما في الصحيحين. للأسف ولدك الآن أصبح يريد أن يعمل، لكن ما وجد أباه، فجنده أهل الشر ليعمل معهم. حب المغامرة، حب البطولة، فإذا ببعضهم يجند ليبيع الحشيشة، صار يعمل التوافه ليصل للبطولة. ما عملك يا ولد؟ قال: أعمل لاعب كرة. يا ولدي، لعب الكرة هواية ليس عملا. ما عملك يا ولد؟ قال: عملي أني بلا عمل، أسهر الليل وأتسكع في الشوارع وأنام النهار كالجيفة. أيها الإخوة، أبناؤكم في هذه المرحلة أبناء عمل، وإن لم تستعملوهم أنتم يستعملهم غيركم من سراق التربية. فالله الله، 5 مراحل عظيمة ربى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فيا ليتنا نربي أبناءنا كذلك. لكن بقيت المرحلة التي تصاحب كل هذه المراحل، ما هي يا ترى؟ أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه. أحمده ربي تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم يلقونه. أيها المؤمنون عباد الله، هل لا أخبرتكم أن أسامة بن زيد لم يكن ولدا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم صغار، لكنه كان ولد زيد بن حارث الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. فلما حرم الله التبني اتخذه أخا وحبيبا صلى الله عليه وسلم. كل هذه التربية وهو ليس ولده، لكنها تربية محمد العظيم الذي رب العظماء. أيها الإخوة، وتأتي المرحلة الأخيرة في تربية رسولنا لأسامة. يقول أسامة: دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، في مرض الموت، وقد ثقل رسولنا عليه الصلاة والسلام حتى أصمت بأبي وأمي فلا يتكلم. صار إلى حالة صلى الله عليه وسلم لا يتكلم فيها. لكن ماذا بقي يا رسول الله من تربيتك لأسامة؟ أما كفى ما سبق؟ قال: فجئته فجلس يضع يده علي ثم يرفعها إلى السماء، ويضع يده علي ثم يرفعها إلى السماء، فعرفت أنه يدعو لي. أخرجه الترمذي. سمعت، نحن بحاجة أن تمارس أنواع التربية وتتعلم مهارات التربية، لكن بين ذلك وذلك لا تعتمد على نفسك، لكن في بيئة تموج بالفتن الجأ إلى الله دائما. أكثر لولدك من الدعاء. إمام من أئمة الحرم المشهورين قال: أنا دعوة أمي آذيتها يوما فرفعت يديها إلى السماء فقالت: الله يجعلك إمام الحرم. فصار أحد أئمة الحرم المشهورين، تاجر من التجار الحضارم الكبار، يقول: أنا دعوة أمي كنت أبرها، وكانت تقول: أسأل الله أن يرزقك مالا ليس له وعاء. فصار هذا التاجر يشتري المتر بريال ويبيعه بمئات الآلاف، وكثرت أعماله الخيرية حتى مات وهو في عرفة ومشلول، يقول: أنا دعوة أبي آذيته يوما فقال: اذهب لك الكسح، فما رجعت إليه إلا مشلولا لا أستطيع أن أدفع الذباب إذا وقع على وجهي. الله الله في الدعاء. أدعو لأولادكم في كل هذه المراحل الخمسة، فالهداية بيد الله عز وجل. ألحوا على الله بالدعاء، وخصوصا في مواطن الإجابة، فإذا صلح أولادنا صلحت مجتمعاتنا، ورأينا الخير يحوطنا من كل مكان. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، أصلحنا وأصلح ذرارينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم هب لنا من الصالحين، اللهم هب لنا من الصالحين، اللهم هب لنا من الصالحين. اللهم يا رب العالمين، إنا نسألك أن تعيننا على صلاح هذا المجتمع. اللهم إنا على صلاحه. اللهم كل من سعى في صلاح أبنائنا من المربين ومعلم القرآن، اللهم فجازهم عنا خير الجزاء. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم إنا يا رب العالمين على كل خير وصلاح لهذا المجتمع وللدين. اللهم إنا نسألك خاتمة السعادة، ونسألك أن ترزقنا الشهادة، ونسألك يوم القيامة الحسنى وزيادة. اللهم تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، واهدنا فيمن هديت. اللهم إنا نسألك لبلدنا هذا خاصة، وبلاد المسلمين عامة، أمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما. اللهم أغزر أمطارنا، وأرخص أسعارنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وأصلح أحوالنا، وادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنك تعلم أحوالنا في السر والعلن.